بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس 11، والتاريخ اليوم 24 من ماذا؟ ربيع الأول 1432 هجرية. طبعا اليوم عندنا أقسام التكليف، وطبعا أنتم تعلمون دائما يقولون كل وعاء يضيق بما فيه، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. وذلك أيضا أحكام أو أقسام التكليف الشرعي، أقسام التكليف الشرعي فهي تتسع ولا تضيق. وقبل الدخول في أقسام التكليف الخمسة أو السبعة على قولين، لابد من الإطلال على الدرس السابق. سبق أن تحدثنا عن أقسام العلماء في ماذا؟ في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة أو بأصول الشريعة، يعني أقسام العلماء إلى كم مذهب؟ يعني في القسم الأول خطبونا بأصول الدين وأصول الشريعة وما يتعلق بأصول الشريعة. من قال هذا؟ الجمهور والإمام مالك. الإمام مالك، وشنو دليلهم على هذا؟ قول الله تعالى وأقيموا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم أحسنت. وشنو آخر؟ ما سلككم في سقر قالوا إنكم المصلين. ولله على الناس حج البيت. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة. أحسنتم. زي القسم الثاني أنهم غير مخاطبين مطلقا، وهذا قول محمد بن خويز من ذاد خويز من أحسن، وهذا قول باطل لا دليل له. وافقوا على هذا بعض المعتزلة والأشاعرة وبعض الأشاعرة. طيب القسم الثاني مخاطبون بالنواهي، بالأوامر والنواهي أو لا بالنواهي وحدهم، بالنواهي دون الأوامر. لماذا قالوا بالنواهي دون الأوامر؟ لأن الكافر وغيره مستطيع على ترك الفعل. أي نعم، غير أن الفعل لا يأتي به إلا مؤمن الموحد، لأنه يطلب منه ماذا؟ الإخلاص والنية. أحسنت. النية سواء كان النية الصادقة أو النية الفارقة. نعم. ودليل هذا، دليل هؤلاء، يعني ما قلنا ما ذكرنا مفهوم. طيب ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ثلاث فروق. الحكم التكليفي فيه طلب الكف أو طلب الفعل أو طلب الكف أو التخيير بين الفعل والترك. والحكم التكليفي يشترط فيه الوسع والقدرة. الحكم الوضعي فيه تفصيل، يعني أن يكون في وسعي وطوقي وقدرتي المكلف حتى لا يتحجج بأنه ليس ذلك في وسعه وطوقه. وقد سبق أن قلنا بأن كثير من الناس يستدلون على ماذا؟ على معايبهم بماذا؟ بالقدر. والقدر يستدل به على ماذا؟ مصائب. لا على المعايب. أحسنتم. زيد. الحكم التكليفي وحده، يعني الحكم الوضعي فيه تفصيل، فيه ما يتعلق بالوسع والقدرة وفيه ما لا يشترط فيه. أحسنت. مثلا يعني هناك أشياء يعني تكون في قدرتي وطوقي المكلف، وأشياء لا تكون البلوغ مثلا البلوغ يعني الحلم والرشد يعني في توقيع ولا ليست في توقيع؟ ليست في توقيع. اتيان بالشاهدين وفي توقيع ولا ماشي في توقيع؟ وهكذا الأمثلة التي صياغ العقود وكل ما يعني ماشي عقود ديال النكاح، عقود البيع والإيجار إلى آخره. طيب هناك لازال فرق آخر، هو أن الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف وحده، والحكم الوضعي يتعلق بالمكلف وبغيره. أي نعم أحسنت. حتى يدخل ماذا؟ الصبي والساهي ومن على شاكلته من المجنون وغير ذلك، لأن في مسائل الديات ومسائل الجنايات وماذا آخر؟ ومسائل الزكاة، يعني في أموالهم الزكاة. نعم إلى آخره. شنو آخر؟ يعني وقلنا عن الفروق ثلاث، هذا الفرق الأول والثاني، الثالث شنو هو؟ أو جوين ثلاث، وأنه يتعلق بالمكلف وبغير المكلف. طيب ما المقصود من تكليف الكافر بفروع الشريعة؟ إذا كان الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وكيقول الذين كفروا أعمالهم كرماد شنو ماذا؟ تضعيف العذاب يوم القيامة. لماذا؟ أولا لم يؤمنوا، ثانيا لم يعملوا، لم يسلموا وينقادوا لله عز وجل ولم يعملوا. اليوم عندنا ماذا؟ البداية الحديث بماذا؟ بأقسام التكليف. والحديث في أقسام التكليف كما قلنا ذكرت لكم قاعدة، يعني أنهم يقولون كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، إلا وعاء العلم فإنه يتسع. وهكذا هكذا ماذا؟ أحكام التكليف، أن يعني من أجلها بعث الله الرسل وأرسل أنزل الكتب وأنزل الكتب. أقسام التكليف، أولا سبق أن قلنا بأن الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. التكليفي من العلماء من قال بأن أنواعه كم؟ خمسة، ولكن كثير من العلماء قالوا أنواعه كم؟ سبعة. مثلا أذكروا لي خمسة، الخمسة من قال الخمسة يعني الواجب والمباح، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والمكروه والحرام كما زاد الصحيح والباطل. زاد مثلا إمام الحرمين الصحيح الصحيح نعم جوين الصحيح والباطل، الصحيح والباطل. وبعضهم أخرج هذا وقال هو داخل في ماذا؟ في أحكام الوضع، في أحكام الوضع. طيب وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل يعني في الدروس الآتية بإذن الله تعالى. وقد أشرت إلى هذا، يعني نظمت هذه الأنواع السبعة عند قولي واعلم بأن الفقه يا بالمراد يزيد ما ذكر الأبيات لا، واعلم بأن الفقه بالمراد معرفة، يعني عرفنا باش عرفنا فيه ماذا؟ عرفنا الواجب وعرفنا المباح وعرفنا المندوب وعرفنا الحرام يعني المحظور، أو لهذا ما أذكره لكم وسيأتي إن شاء الله. طيب يعني عندنا الآن الواجب، نبدأ بالواجب. الواجب أن أولا قالوا أقسام التكليف خمسة أو سبعة، الواجب والمندوب والمباح وماذا آخر؟ والمحظور والمكروه. المحظور هو الحرام طبعا، دم الآن الواجب. الواجب يعني فيه الكلام طويل جدا. الواجب من جهة تعريفه ومن جهة صياغه ومن جهة أنواعه وتقسيماته، لأنه ينقسم باعتبارات مختلفة، باعتبارات متنوعة كما سيأتيكم إن شاء الله. وأيضا الفرق بين الواجب والفرض، وما هو دليل من لا يرى الفرق بين الواجب والفرض، وما هو دليل من يرى أن الواجب والفرض شيء واحد، شيء واحد وإن اختلفت السياق، يعني اختلفت السياق. طيب أولا نبدأ بماذا؟ بتعريفه لغة، لأن الأشياء كما أقول لكم دائما تعرف بحقائقها، يعني بحدودها وتعاريفها وتعاريفها. يعني الحكم عن الشيء كما يقول المناطقة، هذه قاعدة مسلمة، الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. والتعريف دائما كالاسم للمسمى، كالاسم للمسمى، فلا يمكن أن تعرف الشخص إذا لم تعرف اسمه، إذا لم تعرف اسمه، إذ كيف تحكم عليه وأنت لم تعرف اسمه؟ وكذلك عندما يقال لك ماذا تقرأ، تقول أقرأ علم أصول الفقه. طيب ما هو الواجب؟ الواجب نعم، الواجب في اللغة هو الساقط، ودليل ذلك قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. أحسنت. طيب الواجب هذا ذكرت معنى واحد من معاني الواجب. طيب الواجب لغة، الواجب لغة الساقط كما قال الأخ عمر، والواقع واللازم، الساقط والواقع واللازم، هذا من جهة اللغة، الساقط والواقع واللازم. يقال وجب الحائط، وجب الحائط. ما معنى وجب الحائط؟ أي سقط ووقع، إذا سقط تقول وجب الحائط. وأيضا في خضم هذا الحدث الذي وقع تقول وجب حسن بارك، معنى وجب سقط، وجب شين العابثين يعني زين الدين وهما ولا زين ولا يحزن شين العابثين معنى سقط معنى وجب يعني سقط سقط هذا معنى والدليل ما الآية التي ذكر أخونا آنفا شنو هي ومن قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أنتم تعلمون على أن البدن والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فالبدن عندما تنحر ماذا تسقط كيف تسقط تسقط على جنبها تسقط على جنبها فإذا وجبت جنوبها والمقصود معنى إذا وجبت يعني إذا سقطت إذا يعني وجبت أي ذبحت فسقطت ووقعت إلى الأرض ولزمت الأرذ كما يقولون لزمت محلها لزمت الأرذ يعني كسقوط الشخص مثلا ميتا فإذا سقط ميتا فإنه يسقط ملازما لماذا للفراش وملازما لمحله لملازم لمحله لأنه انقطعت حركته بماذا بخروج الروح يعني بالموت وكذلك الدابة وكذلك الدابة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكية معنى إذا وجب يعني إذا مات إذا سقط هذا معنى إذا وجب إذن فالوجوب في اللغة يطلق على ماذا على الساقط والواقع واللازم الساقط إلى الأرض يعني يلزم محله هذا معنى اللازم يلزم محله ولذلك قالوا الواجب من معانيه الثبوت واللزوم والسقوط والواقع والواقع لأن ما يسقط عادة يستقر بسقوطه ويلزم محله ويلزم الأرض ولذلك قيل له الواجب لأنه سقط ولزم محله إلى الأرض يعني سقط إلى الأرض ولذلك قيل مما قيل يعني الفقهاء وجب البيع وجب البيع إيش معنى وجب البيع يعني ثبت واستقر ولزم مش معنى أنه وجب بمعنى سقط عليه لا وجب بمعنى ثبت واستقر ولزم فتقول وجب البيع وجب البيع يعني إذا عقدوا عقدا كتبوا فنقول وجب البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم تفرقا وطبعا يعني الافتراق بالأبدان أو الافتراق بالكلام طبعا يعني على القول بأنه بالأبدان افترقا إذن وجب البيع معنى وجب البيع يعني ثبت البيع هذا معنى ثبت البيع ولزم مفهوم طيب هذا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح الواجب من جهة الاصطلاح تنوعت تعاريف العلماء فيه فقد ذكروا تعاريف كثيرة طارة تكون جامعة مانعة وطارة تكون ناقصة مثلا إمام الحرمين ماذا قال في تعريف الواجب قال هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طبعا هذا التعريف اعترض عليه قال صفي الدين هذا عبد المؤمن ابن عبد الحق عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي له كتاب في علم أصول الفقه سماه قواعد الأصول ومعاقد الفصول قواعد الأصول ومعاقد الفصول عرف علم أصول قال واجب يعني واجب يقتضي الثواب على الفعل الواجب هو الذي يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك بعض العلماء استحسن هذا التعريف واعترض على تعريف إمام الحرمين واعترض على تعريف إمام الحرمين وبعضهم لم يستحسن هذا التعريف بل قال حتى تعريف إمام الحرمين تعريف جيد ووجيه كما سيأتي إن شاء الله والذي استحسن تعريف صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي هو استحسنه من؟ الرازي استحسنه الرازي وأبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول عنده كتاب المستصفى في علم الأصول يعني لما جاء مسألة تعريف الواجب ماذا قال؟ قال بأن الواجب ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وقالوا بأن هذا هو خير من قولنا ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه. قالوا لماذا؟ لجواز العفو عنه، لجواز العفو عنه، ولا نقول لا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب. طيب قبل أن نذكر ماذا قال بعض العلماء في هذا، مسألة الوعد والوعيد، مسألة الوعد والوعيد بعضهم يفسرها بأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، هذه معروفة، ولكن إذا وعد، إذا وعد يفي، لكن إذا أوعد تحت المشيئة، قال لك إذا أوعد ولا ربما يعفو، ولكن هذه قال العلماء فيها تفصيل. وهناك بعض طلبة علم كتب وقدم أطروحة للماجستير بيّن فيها مسألة الوعد والوعيد، وبيّن فيها أيضا وقدم نفس في نفس الموضوع أطروحة أخرى حصل بها على درجة الدكتورة، على درجة الدكتورة، وكان من ناقشها يعني الشيخ صفر الحوالي، فقالوا لا هذه مسألة فيها تفصيل. ومنهم ونقل كلاما طويلا لماذا من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبيّن فيها قال لا بد فيها من شروط ولا بد فيها من قيود، أما على الإطلاق كما يقولون. وقال أيضا هذه مسألة قال لك اختلف فيها الناس، قال أيضا وقرروا شيئا غير صحيح. مثلا لاحظوا ماذا قال في مسألة الفرق بين الوعد والوعيد، في مسألة الفرق بين الوعد والوعيد، قالوا الوعد شنو هو الوعد بعدك؟ أولا الوعد يكون في الخير والثواب طبعا، أما الوعيد يكون في الشر والعقاب، هذه معروفة. مثلا لذلك نقول نصوص كما يقول ابن القيم في الوعيد، ماذا يقول؟ نصوص الوعيد علمها عند قائلها، نصوص الوعيد يعني في بعض الأحاديث مثلا يقول علمها عند قائلها، يعني النصوص التي فيها التوعد بالعقاب وللعصاة، أما للكفار والفاسقين والمنافقين هذا شيء آخر. كيقول لك نصوص الوعيد علمها عند قائلها، فمثلا تجد في بعض الأحاديث مثلا أن من فعل كذا وكذا فهو كافر، من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر، يعني طبعا هو كفر أصغر كما سيأتي. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى ساحرا أو كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأحاديث كثيرة في الموضوع. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي رواية وإلا حارت عليه. ما وأيضا سئل عبد الله بن عباس يعني عن إتيان المرأة في الحيض قال ذلك الكفر، الكفر، وأحاديث كثيرة كلها في مسألة ماذا؟ مسألة الكفر. أو يقول ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا من رمانا بليل، ليس منا من أشار علينا بالسلاح، ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس من، إذن هذه كلها أحاديث يقول فيها ابن القيم أحاديث الوعيد علمها عند قائلها، أو نصوص الوعيد علمها عند قائلها. إذن فالوعد عندنا، الوعد عندنا ماذا؟ الوعيد عندنا، الوعد عندنا الوعيد، يعني نصوص الوعد، يعني نصوص الوعد اللي فيها، التي فيها ماذا؟ فيها أجر وثواب المؤمنين ونعيمهم، ونعيمهم. طيب أنتم تعلمون أنهم يقولون يعني يذكرون بيتا وإني وإن أوعدته لمخلف، لمخلف إيعادي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، ومنجز موعدي، لأن القول بخلف الوعيد هذا على إطلاقه ليس، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل لا بد من شروط وقيود. هذه الشروط قلنا أحد الدكاترة كتب وهو اسمه عيسى السعدي، الدكتور عيسى السعدي له ماذا؟ بحثاني، بحث تقدم به ليحصل على ماذا؟ على درجة الماجستير، والبحث الثاني على ماذا؟ على درجة الدكتورة. فمثلا قدم بحثه وبيّن فيه شروط وموانع ماذا؟ إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، في المجلد الخامس صفحة 716 و717، يعني ترجعون إلى هنالك ترون ماذا قرره في تضعيف هذا القول بتجويز ذلك، ولكن قال بقيود، بقيود. أيضا مسألة خلف الوعيد، هذه إنفاذ الوعد، هذه في ماذا؟ ألف فيها رسالة الماجستير. ومسألة خلف الوعيد أيضا ألف فيها ماذا؟ كتاب آخر، كتاب آخر. يعني قال بأن هذه مسألة أيضا فيها قيود وشروط، يعني معناه شنو كيقصد الوعيد؟ الوعيد الأخروي طبعا، الوعيد الأخروي ماشي الدنيوي. أما مسألة الدنيوي ينفذ أم لا ينفذ؟ مسألة الدنيوية هذه مسألة تنفذ، هذه مسألة تنفذ، ما فيها حتى الشفعة لا ينبغي. ما ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسامة أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني أتشفع في حد من حدود الله؟ وكذلك ما ورد في ماذا؟ في المسائل الدنيوية بالعقوبات الدنيوية، مسائل العقوبات الدنيوية في الأحاديث التي ورد فيها الزجر، يعني من يرفع رأسه قبل الإمام، يعني ماذا كان ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يخشى أن يحول رأسه رأس حمار، رأس حمار. والأحاديث التي ورد فيها مثل هذا، أنتم تعلمون أن هناك عالما من علماء الحديث كان يدرس علم الحديث مدة طويلة، وكان له طالب لازمه 17 سنة، 17 سنة هو لازمه، ولكنه لم يرى وجهه، كان دائما ملثم 17 سنة لم يرى وجهه. وعندما أراد أن يفارقه طلب منه، قال له طلب، قال ما هو؟ قال يعني لازمتك 17 سنة لكنني لم أرى وجهك، أريد أن أرى وجهك قبل أن أفارقك. ففي الأول رفض، ولكن قال له يكون هذا سر، قال طيب. فلما رفع اللثام عن وجهه فإذا بوجهه وجهش وجه حمار، فسأله فقال كنت أستهزئ بحديث بهذا الحديث الذي ذكرت لكم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فحول الله وجهي وجه حمار، فكنت أقول هذا الحديث يعني، وكان يسبق الإمام. وقال ولذلك نظرت أن أدرس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يدرس علم الحديث. وقد ذكر العلماء في مثل هذا أحاديث كثيرة، أحدهم استهزأ بحديث المسواك، حديث المسواك وما ورد فيه المسواك، وقال أنا أستاك به في أكرمكم الله في دبره، وضعه في دبره، قال فإذا به انتفخ بطنه وخرج من دبره يعني حيوان كالجرذان، كالجرذان، وعامل صوتا ثم مات. قال لا ندري أمات الرجل قبل الجرذان أم الجرذان قبل الرجل، يعني هذا استهزاء بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر كان يستهزئ بحديث إيش؟ حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع، فوضع المسامير في ماذا؟ في حذائه، وقال هكذا، وبدأ ماذا؟ كأنه يدوس على أجنحة الملائكة، فانقلب المسمار فدخل في رجله فأصيب فمت. وهكذا ذكروا أمثلة كثيرة في هذا، من كان يستهزئ بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلذلك قالوا الوعد والوعيد فيه تفصيل، وهذا ماشي هو المقصود به مسألة العفو على العصاة، هذه شيء آخر. فقد ذكر الأئمة آخرون أيضا قالوا مسألة العفو على العصاة يعني إذا كانوا يتوبون من الذنب ثم يرجعون، هذه فيها أدلة أخرى، وهؤلاء لا ليسوا داخلين في هذا التقسيم الذي قسمه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن الإمام النووي في المنهاج، المنهاج شرح، شرح إيش؟ مسلم، لا شرح مسلم من الحجاج، اسم شرح شنو هو؟ المنهاج، المنهاج. فذكر عند قوله تعالى فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم، يعني في مسألة قتل النفس. قال سبحان الله، قال انظروا إلى الدقة، ومن قتل مؤمن متعمدا فجزاؤه، قال فلم يقل فهو في النار، قال فجزاؤه، قال لأنه قد يجازى بنفس العمل المذكور في الآية، وقد يجازى بماذا؟ بعذاب أفضع، وقد يجازى بعذاب أقل، وقد لا يجازى، وقد لا يجازى، لربما له حسنات وأشياء عظيمة ماذا؟ تجعله يدخل ماذا؟ الجنة، ويعفو عنه الله تعالى، يعفو عنه الله تعالى، مفهوم؟ فلذلك قالوا هذا. ولذلك حديث الوارد وهو في الصحيح أن النبي عليه الحديث القدسي عن عبد الأعلى عن أبي هريرة قال قال قال الله عز وجل فيما يحكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل أذنب عبدي ذنبا، فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فعاد فقال الله الملائكة انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي. يعني مرة الأولى والثانية والثالثة قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الرابعة أم الثالثة اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. إذن فإذا كان مثل هذا فهؤلاء العفو من الله عز وجل يشملهم، يكونون في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. طيب، لكن العلماء يقول الوعد أشمل، الوعد أشمل من الماذا؟ من الوعيد. الوعد أشمل من الوعيد، لأن الوعد الوعيد الوعد قد يطلق على ماذا؟ الوعد الوعد أشمل قلنا من الوعيد، فقد يطلق على الوعيد يعني وعدا، فقد يطلق على الوعيد وعدا أحيانا. طبعا لاحظوا، قد يقال مثلا للوعد وعيد وعيد، والعكس أيضا، لكن لا يقال للوعيد وعد، للوعيد وعد. قال بعض العلماء لا يتم هذا إلا بشروط، لا يتأتى هذا إلا بشروط. إذن فالواجب لغة هو اللزوم والسقوط والوقوع والاستقرار والاستقرار والاستقرار، واصطلاحا هو ما ذكرنا من بعض التعاريف. ولكن هذا الاستحسان الذي حدث من ماذا؟ من الرازي وأبي حامد الغزالي، قالوا لأنه لربما يعفو عنه الله تعالى، فلذلك نقول ماذا قالوا؟ نقول في التعريف ما يدم شرعا تاركه قصدا مطلقا، لا ولا نقول قال لك هو خير من قولنا ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، قال لربما لا يعاقب، لربما لا يعاقب، ولكن قال لك لجواز العفو يا عمر، قال لك لجواز العفو لربما، إذن احنا نقول يعاقب لكنه لا يعاقب، قد يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. لكن الشنقيطي ماذا قال في المذكرة؟ لاحظوا ماذا قال في المذكرة، عندك أنت كتاب المذكرة، يقول الشنقيطي في المذكرة بعد أن ذكر تعريف الواجب، فهو ماذا قال في تعريف الواجب؟ قال ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه، فهو يرى أن الوعيد رحمك الله، الوعيد يعني بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، الوعيد بالعقاب على تركه يرحمك الله لا ينافي المغفرة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ الوعيد بالعقاب ينافي المغفرة؟ لا ينافي المغفرة. والدليل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني خرج الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في الواجب، يعني في تعريف الواجب، في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما، وطبعا ضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب، يعني بحال كالصلاة أمر بماذا؟ بالصلاة والزكاة والصيام، وقلنا بأنهم يقولون الكريم إذا وعد وفى وإذا توعد ربما عفى، ربما عفى، ولكن ذلك قلنا بتفصيل. وقالوا أيضا في الواجب ما طلبه الشارع فعلا، ما طلبه الشارع فعله على وجه اللزوم ورتب على امتثاله المدح والثواب. لاحظ عمر، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، على وجه اللزوم إشارة إلى تعريف لغوي على وجه، فله ارتباط بالتعريف اللغوي السابق. ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ورتب على امتثاله المدح والثواب، هذا إذا امتثل، رتب على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه يعني رتب على تركه مع القدرة، لاحظ مع القدرة، ورتب على تركه مع القدرة الذم والعقاب، الذم والعقاب. إذن هذا هو أفضل تعريف، يعني ما طلب الشارع فعله يعني من المكلف، إما أن يكون طلبا حتما، وطبعا إذا كان مثلا مقترن ب يعني بما طلبه منه بما يدل على ماذا؟ على إما على الإلزام به، إما على الإلزام به، وإما على الإلزام به له سياق كثيرة. إذن فهموا للتعريف الأول على ذكر السياق، ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، مفهوم؟ وهذا على وجه اللزوم، ورتب على امتثاله ماذا رتب عليه؟ المدح والثواب. وعلى تركه ماذا رتب عليه؟ لا بد من هذا القيد، مع القدرة، مع القدرة، يعني لا بد أن تقيد، لأنهم يقولون الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي، ومنه تؤخذ الأحكام دائما. لما يكون القيد دائما شدوا يدكم على ماذا؟ على القيد. إذن وعلى تركه مع القدرة، هذا كالقيد، مع القدرة ماذا ارتبى؟ مع القدرة الذم والعقاب، الذم والعقاب. هذه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم البادي الدواء التام والصلاة القائمة محمد وسيد الفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته. طيب ما طلبه الشارع، لاحظوا ما طلبه الشارع من المكلف، ما طلبه الشارع من المكلف، يعني طلبا حتميا حتما يعني واجب، بأن اقترن أو اقترن أو اقترن طلبه بماذا يقترن؟ إما بما يدل على الامتثال والاقتران مباشرة امتثال به، وإما بماذا؟ بالقرينة بما ترتب عليه. شوف، إما بأن اقترن طلبه بما يدل على الإلزام به، الإلزام به، لاحظوا الإلزام به إما من صيغة الطلب نفسها، الإلزام بماذا؟ إما من صيغة الطلب نفسها، وإما من قرينة خارجية، وإما من قرينة خارجية. أنا سأذكر لكم الأمثلة. إما قلنا الإلزام به إما من صيغة الطلب نفسها، وإما من قرينة خارجية. كيفاش قرينة خارجية؟ بحال ترتيب العقوبات على الترك مثلا، كما سيأتي إن شاء الله. إذن كيف يستفاد الوجوب؟ من أين يستفاد الوجوب؟ من أين يستفاد الوجوب؟ يعني باش نعرفوا الوجوب من أين يستفاد؟ من سياق كثيرة، وهذا السياق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، يعني سياق كثيرة يستفاد من الوجوب في الكتاب والسنة. ومن أهمها، خذوا مثلا من أهمها صيغة الأمر، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر. مثلا افعل، صيغة افعل، صيغة افعل، أقيموا وأقيموا الصلاة، أذكروا، أقتلوا، افعلوا، صيغة افعل، هذا مباشرة. وإما من الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، يعني هذا يكون أمرا بماذا؟ بواسطة ولا بدون واسطة؟ لأن الأمر دائما أقول لكم إما أن يكون بواسطة وإما بدون واسطة. افعل، الصيغة الأولى بواسطة ولا بدون واسطة؟ لتفعل، يعني بواسطة ولا بدون واسطة؟ بواسطة. إذن الصيغة الوجوب تستفاد من ماذا؟ من الوجوب يستفاد من ماذا؟ من صيغ كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ينظر إليها في ماذا؟ من جهة فعل الأمر، فعل الأمر صيغة فعل، وإما بالواسطة، وإما بالواسطة. فعل الأمر أعطيني مثال من القرآن، وأقيموا الصلاة. طيب صيغة الأمر، يعني صيغة المضارع، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم به. لتحكم، لا هذا مش الأمر، لينفق هاي أحسنت، هذا مش أمر، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق. فليتقوا الله وليقولوا، فليتقوا وليقولوا، لينفق ذو سعة. لاحظوا هنا، لتكبروا الله على ما، لتكبروا الله وليحكم بينهم، وهكذا. إذن هذا أمر، ولكنه بماذا؟ بواسطة. إذن هذه الصيغة الثانية. الصيغة الأولى شنو يا عمر؟ فعل أمر، يعني بنفسه. الصيغة الثانية شنو هو؟ بلام الأمر، يعني أمر ولكنه بواسطة. نقول أمر ولكنه بواسطة. أيضا من الصيغ دل على ماذا؟ إفادة الوجوب، المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. لما كنقولوا عن فعله الضمير على من كيعود؟ ها، المصدر النائب عن فعله، يعني عن فعل الأمر. وإن شئت قلت قل المصدر النائب عن ماذا؟ عن فعل الأمر، هكذا قل، المصدر النائب عن فعل الأمر. قال الله تعالى الآية: فإذا لقيتم الذين كفروا ضربا فضربا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضربة. الشاهد أين عندنا الشاهد؟ ضرب، ضرب. شنو هذا؟ هذا مصدر نائب عن ماذا؟ عن فعل الأمر، أي ضربوا، أي ضربوا ضربا، ضربوا ضربا. فإن الضرب طبعا يكون بماذا؟ في القتل، يكون بماذا؟ جز الأعناق. فضربوا، فإذا لقيتم الذين يكفروا فضرب الرقاب، يعني جز الأعناق، أي ضربوا ضربا إلى الأعناق. مفهوم؟ إذن هذا بماذا؟ المصدر النائب عن فعله، عن فعله يا عمر، عن فعله. شنو هو عن فعله؟ يعني عن فعل الأمر، عن فعل الأمر. الصيغة الرابعة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. يا أيها الذين آمنوا عليكم، شنو معنى عليكم؟ إلزموا عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم عليكم. هذا اسم فعل، معناه ماذا؟ معناه الأمر، معناه الأمر. ولذلك يقول ابن مالك: والفعل من أسمائه عليك وهكذا، دونك مع إليك. إن أنت أنس ابن مالك يقول: والفعل من أسمائه عليك وهكذا، دونك مع إليك. عليكم أنفسكم، كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. مفهوم؟ إذن هذا ماذا؟ هذه الصيغة الرابعة، اسم فعل الأمر، اسم فعل للأمر، اسم فعل للأمر. الصيغة الخامسة، يعني التي تدل على إفادة الوجوب، صيغة أمر، أمر. وصيغة أمر هذا فعل يشهد، فعل يشهد، أمر فعل ماض، فعل ماض. وهل هو فعل ماض فقط أو وما تصرف منه؟ وما تصرف منه، يعني سواء كان مضارعا أو أمرا أو أي اسم فاعل أو وهكذا، يعني ما تصرف من الأمر، لفظة أمر. مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآيات. فهنا أمر بصيغة أمر ولا ما تصرف عنها؟ ما تصرف عنها. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات، أن تودوا الأمانات إلى أهلها. ومن هذا أيضا ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله، لاحظوا هذا الحديث طويل جدا، وهذا الحديث من الأحاديث الأوائل التي حافظتها. يقول: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. هذا رواه الترمذي ورواه أحمد في المسند. قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأن يحيى تأخر أبطأ، فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن وإما أن تبلغهن إلى آخر الحديث. الشاهد فين عندنا؟ فين عندنا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني طبعا هو يحيى جمع بني إسرائيل في بيت المقدس وقرأ عليهم الأشياء الخمسة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد، فقال وأنا آمركم بخمس، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. لاحظ، السمع، طاعة، الجهاد، الهجرة، الجماعة. وطبعا السمع والطاعة طبعا في ما وافق الكتاب والسنة، لا طاعة للمخلوقين في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. السمع والطاعة، شنو آخر؟ والجهاد والهجرة والجماعة. والجماعة، إذن هذه أمرة. أمرة ماذا يفيد هذا الأسلوب؟ ماذا يفيد؟ صيغة الوجوب. صيغة الوجوب، إذن كم صيغة هذه؟ هذه خمسة. الصيغة السادسة، الصيغة السادسة صيغة كتب وكتب. صيغة كتب وكتب. طيب كيفاش كتب وكتب؟ يعني سواء كانت مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول. نعم، مثلا كتب حديث مسلم، حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الله لأغلبنا. نعم، أو مجد كتب الله، يعني هذا قضى. لاحظ، إن الله كتب، هذه الصيغة ماذا يفهم منها؟ الوجوب. الوجوب. كذلك كتب، كتب آيات كثيرة في القرآن. كتب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال. سبحان الله، يشرحون قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فالذي كتب عليه الصيام هو الذي كتب عليه القتال، لكن كتب عليكم القتال بينهم وبينها الخير والإحسان. كتب عليكم القصاص، معنى كتب فرض. كتب عليكم الصيام، معنى فرض. كتب عليكم القتال، معنى فرض. الصيغة إيش هذه الآن؟ الصيغة السادسة. الصيغة السابعة فرض. صيغة فرض، ماشي غير فرض فقط، كما قلنا في أمر، فرض وما يتصرف منها، فرض وما يتصرف منها، كما قال الله عز وجل في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. معنى وفرضناها يعني أوجبنا العمل بها، أوجبنا العمل بها. وأيضا حديث الشيخين، حديث الشيخين، وطبعا هذا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، طبعا قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني مسألة التوحيد، قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، إلى أن قال له: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. فهنا فرض وما تصرف من فرض، من صيغ ماذا؟ دالة، من صيغ دالة على إفادة الوجوب، من صيغ دالة على إفادة الوجوب. أيضا الصيغة هذه السابعة، لعلك الصيغة الثامنة، يعني الدالة على ماذا؟ على إفادة الوجوب. صيغة، لاحظ، صيغة له عليك، له عليك فعل كذا مثلا، له عليك فعل كذا، لله عليك كذا وكذا، لله على فلان، علي لفلان كذا وكذا، هذه تدل على ماذا؟ صيغة الوجوب. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته، ما تكلم على الحقوق، في حق الرجل: ولكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا الحديث رواه ماذا؟ رواه مسلم. الشاهد فين عندنا؟ هذا من حديث جابر بن عبد الله. عندنا ولكم عليهن ولكم عليهن، وهذا كمثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. وهنا طريفة تذكر هنا أن أحد طلبة العلم رفع من مدة طويلة، يعني جاء من زمان، يعني أو وهو يبحث عن عبد الله بن عباس زمان، قضى يوما أياما، ماشي يوما، أياما بل شهورا، وهو يبحث عن عبد الله بن عباس، كان يطلب العلم، ولما وصل إلى عبد الله بن عباس جاء ليسأله عن أشياء دونها، فسأل عن ابن عباس فقيل له إنه في هذا المكان، ودخل عليه على ابن عباس ووجده واقف أمام المرأة، فقال سبحان الله رفعت إليك من مسيرة كذا وكذا وإذا بك واقف أمام المرأة، فقال لا تعجل علي، قال له غيب اللاتي باللاتي باللاتي رويدك، قال له أنا رجل تزوجت امرأة جميلة وأحب أن تتزين لي، وأنا كذلك أتزين لها، فقال والله لن أخرج من هنا حتى تأتي على ذلك بدليل من القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لك، فماذا قال؟ اللهم علمه التأويل، فقال نعم، فاستدل بهذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. فلاحظوا الواحد إذا سمع هذه القصة قبل أن يعرف على أن من صياغ السياغ دل على إفادة الوجوب له علي، يقول يعني ما محل الإعراب، ما محل من الإعراب هذه الآية التي ذكرها هنا، أو لربما يقول نص صحيح لكن الفهم قبيح، لكن عندما تعلم أن له علي كذا تدل على ماذا؟ على الوجوب، تعرف أن عبد الله بن عباس فعلا تحققت فيه ماذا؟ واستجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا التاسع الصيغة ماذا؟ التاسعة دل على إفادة الوجوب ما ورد، هذه تنبهوا له جيدا، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ماذا؟ على ترك الامتثال، ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كقوله تعالى فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فاذنوا، إذن هذا يعني رتب المؤاخذة على ترك الامتثال، فإن، لاحظ، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا أيضا أذكر لكم قصة ذكرها القرطبي في شرح هذه الآية، قال بأن رجلا مر على رجل سكران ويفتح فاه مسطول، يفتح فاه يريد أن يأكل الشمس ويتتبع الشمس وفمه مفتوح، فالرجل الذي رآه قال والله إن كان هناك شيء يدخل إلى جوف ابن آدم أخبث من الخمر فزوجتي طالق. ثم لما ذهب إلى البيت تذكر أن هذا الكلام الذي قال يترتب عليه الحكم، فرجع إلى الإمام مالك وقال لقد قلت كيت وكيت. إذن ما المقصود الآن؟ شنو الزوجة ديالي؟ قال له الإمام مالك، قال له الآن ما تقربش زوجك حتى أتصفح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. رجع إليه بعد مدة، يعني قيل إنه يوم وقيل يومان، فقال له لا زلت أتصفح كتاب الله. رجع إليه مرة ثالثة فقال إن زوجك طالق. قال وهل هناك شيء أخبث من الخمر يدخل إلى جوف ابن آدم؟ قال نعم. قال رأيت الله عز، ما رأيت معصية ولا كبيرة ولا ذنب وعد الله صاحبه عليه بأنه يستعد ليحارب الله ورسوله إلا ذنب واحد، شنو هو؟ الربا. فطلق عليه الإمام مالك زوجته، فقال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن مفهوم؟ ف فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. طبعا هذا الحديث أنتم تعرفونه، وهذا حديث صحيحين، يعني من حديث جرير بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. أيضا من السياق التي تدل على إفادة الوجوب صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام، تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، تأكيدا للأمر به. الخبر التي فيها، الأخبار التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، فهم الخبر أو الأخبار التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، مثل قوله تعالى ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا الخبر يعني نزل المطلوب منه منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، يعني حتى تفرغ من ماذا؟ من عدتها، من عدتها. أيضا من السياق التي ذكر العلماء الدل على إفادة الوجوب ما رتب على، يعني الشرع طبعا ما رتب الشرع على تركه عدم الاعتداد بالعمل، عدم الاعتداد بالعمل، ما رتب الشرع على تركه عدم الاعتداد بالعمل. وهذا في أحاديث كثيرة عمر، من هذا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا صيام، وهذا طبعا متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم حديث عبادة، عبادة بن الصامت، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أصحاب السنن لا نكاح إلا بولي، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فرتب على تركه عدم الاعتماد بالعمل، عدم الاعتماد بالعمل. فهذا طبعا مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني إلا إذا كان هناك قرينة تبين على أن المراد البطلان، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هناك قرينة أنه قال لعبادة لوابصة بن معبد أعيد الصلاة فإنه لا صلاة لك. هذا طبعا أنتم تعرفون التفصيل، يعني إذا كان يعني الصف لم يتم بعد ولكنه عقد صفا وحده، يعني جلس وحده، يعني ووقف في الصف وحده والصف لم يتم، أما إذا تم الصف ولم يجد فرجة يدخل فيها فلا يجوز له أن يجر مصلين إليه، لا، وهذا يدخل في قطع الله من قطع صفا. وماذا يفعل؟ يصلي وحده، إن هذا أنا ذاك يعني لم يكن اختيارا وإنما كان اضطرارا. هذا هو الجمع الذي جمع بينهم ابن القيم. إشكال يا شيخ أن يقف في الوسط أو في اليمين أو في اليسار؟ لا لا إشكال، لا إشكال. وحتى مسألة يعني الفقهاء يقولون يعني إذا كان مثلا عندنا مثلا كم صف، 20 صف، ولم يجد فرجة في الصف الأخير، قالوا ينتقل للصف الذي يليه، لكنه انتقل ولم يجد فرجة، قالوا ينتقل للصف الذي يليه. وطبعا كل ما يمر بين يدي المصلين لا بأس، لأن سترتهم ماذا؟ الإمام. حديث صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عباس عندما كان نهز الاحتلام ومر بين يدي بعض الصف، حديث صحيح البخاري يعني بئتان، وترك طرعه ودخل في الصف ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أنتم تعلمون أن الإقرار ماذا؟ شرع. إذن الشاهد فين عندنا؟ قالوا ينتقل إلى الصف الذي يليه لم يجد فرجة، ثم ينتقل إلى آخر لم يجد فرجة، ثم ينتقل إلى آخر حتى وصل إلى الصف الأول، إلى الصف الأول ولم يجد فرجة، بقي له ماذا؟ بقي له الإمام، بقي له الإمام. هنا هل ينتقل إلى الإمام أم لا؟ قالوا إذا سمح له أهل الصف الأول، وأهل الصف الأول ما أظن يسمحون له. لماذا؟ لأن الإيثار في القربات لا يجوز، الإيثار في القربات لا يجوز، لأنه إذا انتقل إلى الصف الأول على الراجح عند العلماء ماذا قالوا؟ يكون قد أخذ ثواباش ثواب وأجر الصف الأول، ثواب وأجر الصف الأول، يعني كل صف عنده أجره وعنده ثوابه، مفهوم؟ فلذلك قالوا إذا سمحوا له، إذا سمحوا له وإلا فلا. إذن هذا، فلذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة بن معبد أعيد الصلاة فإنه لا صلاة لك، لأن هذا صلى منفردا والصف لا زال فيه فسحة، مفهوم؟ طيب، أيضا من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة أو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف، ولذلك ألف بعضهم رسالة علي حسان وغيره ألفوا قالوا بأنه لا يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهذا غلط، مع أن الجمهور على أن الاعتكاف يصح في ماذا، إنما الخلاف في المسجد الغير الجامع الذي لا تقام فيه الجمعة، لأن المعتكف لا يجوز له أن يخرج، ويجوز له أن يقلب زوجته إن زارته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة رجلان فكأنهما اختفيا، فقال النبي على رسلكما إنها زوجتي إنها صفية، فقالوا سبحان الله، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو كما قال. ومن هنا استنبط العلماء على أن الداعية إذا كان في مكان عام تسأله امرأة ومر أحد لابد أن ينادي ويقول له هذه تسألني على كذا وكذا، شو يقول له إذا كان شيء مريض؟ عوذ الراسك. ولكن سدلي الذريعة باش ما يوقفش في مواقف التهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم وينزل عليه الوحي، فقال خشيت ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقال لا اعتكاف، إنما الخلاف في الاعتكاف في ماذا؟ في المسجد اللي لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة، لأن المعتكف يلزم مكان واحد. شنو الاعتكاف؟ هو اللزم، يلزم مكان واحد، فلا يجوز له أن يخرج، لكنه إذا كان مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة نعم يجوز، يجوز طبعا بشروطه. لكن هؤلاء ذهبوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف، قالوا خلاص، والنفي في بعض الأحيان يدل على الكمال، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث. يعني أنت إذا اعتكفت في مسجد الحي هل يكون اعتكافك كاملا كمن اعتكف في المسجد الحرام؟ الجواب لا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف يعني كامل كما قال العلماء وكما بينوا. أيضا الصيغة الثانية عشرة يعني وصف ترك الامتثال بالمخالفة، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، يعني يستدل علماء الأصول بحديث ماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ثم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني وصف ترك الامتثال بالمخالفة، وصف ترك الامتثال، لاحظ عمر، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. من يذكر لي مثالا؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، هكذا في القرآن كثير. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب بيس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن كان مؤمنا، أن يسمى كافرا بعد أن كان مؤمنا، أن يسمى فاسقا بعد أن كان مؤمنا، هكذا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. إذن وصف ماذا؟ وصف ترك الامتثال بالمخالفة. هذه ماذا؟ هذه يسميها العلماء سيا، هذه سيا دالة على ماذا؟ دالة على الوجوب، سيا التي تدل على ماذا؟ على الوجوب، لأن السيا التي تدل على الوجوب قلنا إما بنفسها الطلب إما بنفسه وإما بقرينة خارجية يترتب عليها الحكم يترتب عليها الحكم. ثم السياق من العلماء من ذكر ما يقارب 40 صيغة ما يقارب 40 صيغة ولكن نحن ذكرنا كم صيغة؟ ذكرنا 12 صيغة أو 12 صيغة. يعني هذه السياق يعني يفهم منها ماذا؟ تدل على ماذا؟ على إفادة الوجوب، إفادة الوجوب. والله تعالى أعلم. وغدا إن شاء الله نحاول أن نذكر الفرق بين ماذا؟ بين الواجب والفرض، ونذكر يعني ما قيل يعني وليس الأحنف فحسب من قال بهذا، ونذكر ما قال حتى المالكية، ثم نذكر أيضا بعض القواعد تتعلق بالواجب، وندخل في آخر إن شاء الله. نعم. السياق فيها إشكال؟ ها؟ ماشي إشكال؟ نعم. الصيغة الأخيرة شو وصف ترك الامتثال مرتب الشرع على ترك عدم الاعتداد بالعمل؟ يعني كيف ممكن نفرقوا ما بين الوجوب وما بين الكمال ديال الفعل؟ يعني واش حديث في الوجوب ولا حديث الكمال ديال الفعل؟ شنو هي شنو الصيغة قلتي؟ مرتب الشرع على تركه عدم الاعتداد بالعمل. يعني بحال الاعتكاف إلا في المسجد، يعني كيف ممكن نعرفوا أن الحديث المقصود فيه الوجوب أو المقصود فيه؟ يعني أنا ما بغيتش نتوسع فيها عمدا، لأن سبق أن قلت لكم بأن يقولون حقائق الشرع المنفية، يقولون النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال. النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية، مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أين النفي هنا؟ لا، دخل على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية ولا لا؟ وهي شنو؟ الصلاة. الصلاة. الاعتكاف حقيقة شرعية ولا لا؟ نعم. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فيقولون النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية فيه خلاف، فمن العلماء من قال يفيد ماذا؟ يفيد البطلان، ومن العلماء من قال فيه تفصيل لا يفيد البطلان، أي نعم ترك كامل، ومنهم من قال لا البطلان مش ترك الكامل، فهمت كيفاش؟ ومنهم من قال فيه تفصيل، وهذا القول بالتفصيل هو الصحيح. علاش؟ لماذا؟ لأن إذا كان هناك قرينة أخرى خارجية كما يقولون أجنبية، مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذن هذه حقيقة شرعية دخل عليها النفي، النفي دخل على الحقائق الشرعية. هل هناك نص آخر؟ فمن النص الآخر يبين لنا على أن المراد بالنفي هنا البطلان أم الكمال؟ البطلان، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة بن معبد أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، أعد الصلاة، يأمره بماذا؟ بإعادة الصلاة. إذن فماذا يدل هنا؟ النفع على البطلان ولا على الكمال؟ على البطلان. إذن لا بد من قرينة، فهم؟ نعم. شنو عمر؟ مفهوم؟ أفقي مفهوم؟ في شيء إشكال؟ أسامة منير اليماني مزيان؟ الشيخ بالنسبة لتقسيمات الواجب من جهة الفعل والفاعل والوقت ووقت المضيق إيوا سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله غنتوسعوا فيه ولا كيف بغيتوا ولا كيف ما بغيتوا. الواجب جيد، لأن أنت كتشوف على أن هذه السياق جيدة. أنا قلت يعني أحاول ما أمكن أذكر السياق المشهورة، السياق المشهورة والمتداولة، ولا سيما في الكتب والمتداولة بين الإخوة، باش تعرفوا يعني اللي كتدل على الوجوب، وهل الصيغة تدل على الوجوب أم لا، فهم؟ وما التقسيم ديالو إن شاء الله نحاول ما أمكن نشوفه على حسب الفائدة ديالو، على حسب الفائدة، مفهوم؟ لأن الواجب كما يقولون هو الباب، كما أن الحرام هو الباب، الواجب هو الباب. إذن هذه التكليفات أو أقسام التكليف قلنا 5 أو 7، الآن نجعلها 5. إذا جعلناها 5 إذن فلنأخذ منها بماذا؟ بطول من الواجب والحرام، إنهم يقولون الواجب الأمر بالشيء نهي عن، يقول الواجب هو الباب والنهي أو الحرام هو الباب، وكيف قال المكروه والمندوب والمباح هذه تابعة، هذه تابعة، لأن هذا تابعة لمن؟ إما تابعة للواجب وإما تابعة للحرام، تابعة للحرام. نعم خلاص يا أنس. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.